بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرجه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هذا الحديث ظاهر الدلالة على أن الشك في الحدث لا يبطل الطهارة المتيقنة، فهو يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني في باطنه فأشكل عليه، أخرج منه شيء، أحس بحركة، أحس بشيء لكنه تردد لا يدري أخرج منه شيء أم لم يخرج، قال عليه الصلاة والسلام: فلا يخرجن من المسجد. وذكر المسجد هنا كأنه يعني خرج مخرج، يعني الغالب في أنه يطرأ الشك على الإنسان وهو مستعد للصلاة أو وهو في الصلاة، فلا يخرجن من المسجد، سواء طرأ عليه هذا الشك وهو جالس في المسجد من غير صلاة أو إنه في صلاة، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والصوت والريح كناية عن الحدث. قال أبو هريرة لما قيل له: ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. وهذا يعني أيضا هذا باعتبار الغالب، وإلا الحدث ونقض الوضوء يحصل بهذا وبغيره، يحصل بالريح، يحصل بنزول شيء من خروج شيء من أحد السبيلين، يعني شيء من البول، شيء من المذي. وسيذكر وسيشير الشيخ الحافظ رحمه الله في آخر الباب إلى ما يدل عليه هذا الحديث من حكم الشك، وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولو أنه جمع الحديثين في موضع واحد، مع أن الحديث الآتي في الصحيحين، الحديث الآتي هو في الصحيحين، ولكن ترتيب الحافظ لأحاديث الباب له فيها منهج، يذكر كأنه يذكر أصول الباب، الأحاديث التي هي أصول، ثم يذكر الشواهد والأحاديث العاضدة لتلك الأصول. وهذه قاعدة، أعني أن الشك لا يرفع اليقين، هذه قاعدة دلت النصوص على اعتبارها في كل شيء. الشك لا يرفع اليقين، فمن تيقن الطهارة، هذه عبارة الفقهاء، من تيقن الطهارة وشك في العدد أو بالعكس بنى على اليقين، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى فهو محدث، من تيقن الطهارة وشك في العدد فهو طاهر. وقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كناية عن الخارج، هذا دليل على أن الريح ناقض للوضوء، وهذا ما بإجماع المسلمين. وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث في الباب، المقصود ذكر أن من نواقض الوضوء الحدث، الفساء أو الضراب. ذكر من النواقض المذي، كما تقدم، وذكر ما يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء على الخلاف السابق. وهذا الحديث فيه الدلالة على أن الريح ينقض الوضوء، وهذا بإجماع المسلمين. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واستدل بقوله فلا يخرجن من المسجد على أن الشك في الحدث سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة فلا أثر له. فأما إذا كان في الصلاة فبالإجماع أنه لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك خارج الصلاة ففي ذلك بعض الخلاف، بعضهم يقول لا، إذا شك في الحدث وهو خارج الصلاة فعليه أن يستأنف الطهارة، فلا يدخل الصلاة وهو في شك، لا يدخلها وهو شاك. لكن هذا العديد أطلق، قال لا يخرجن من المسجد، ولم يقيد ذلك إذا كان في الصلاة. إذا شك أحدكم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد، ولم يقيد ذلك أي قوله فأشكل عليه، لم يقيده في الصلاة، بل إذا طرأ عليه في الصلاة. ثم إن أيضا المسجد يعني ليس قيدا، فإذا وجد الإنسان في نفسه في باطنه ما يوجب الشك في الحدث فلا يلتفت إليه، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، في الصلاة أو خارج الصلاة. فالشك في العدث لا يرفع يقين الطهارة. من تيقن أنه قد توضأ ثم شك في العدث، يعني شك بسبب يعني توهم أو صار عنده تردد، قد يحصل التردد من غير أن يشعر الإنسان بحركة في مخرج الحدث. يمكن يصير يقول ها عنده ظن أو توهم إنه قد أحدث، قد نقض الوضوء. وتارة يكون الشك بسبب ما شعر به وما يتخيله، كما في حديث عبد الله بن زيد يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث بيقين. وهنا قال أخرج منه شيء أم لا أشكل عليه، يعني معناه أنه شاك، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا كناية عن تيقن الحدث، يسمع صوت أو يجد الريح. لكن لو تيقن الخروج ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا فهل تبطل الطهارة؟ نعم، لأنه حصل اليقين، ما أشكل، أصبح ما عنده إشكال، ما أشكل عليه، أحس بخروج الخارج ولم يكن عنده إشكال، ما صار مشكل. والحديث فيه فأشكل عليه. أما من تيقن خروج الحدث فلم يشكل عليه، إذن فلا يتوقف ارتفاع الطهارة على أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إنما التقييد بالسماع وجدان الريح فيما إذا كان قد أشكل وشك وتردد. أما إذا لم يتردد بل شعر بخروج الحدث وكان عنده يقين أنه خرج منه، فإنه تبطل طهارته ويجب عليه أن يخرج ويتوضأ ولو لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا. وهذا يحصل كثير. الله المستعان. اقرأ الشرح بس. اقرأ شرح الشيخ. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث. أولا، هذا الحديث أحد أدلة القاعدة الكلية الكبرى، وهي أحد أدلة القاعدة الكلية الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. سبحان الله العظيم. يعني قاعدة هذه في جميع الأبواب، في الطهارة، في الصلاة، في كل الأبواب، في الزكاة، في الصيام، في المعاملات كلها. نعم. فلذا فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك لا يقاوم اليقين فلا يعارضه ثبوتا ولا عدما. ثانيا، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. هذا هو معنى الكلام السابق. نعم. ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة أو حصوله خارج الصلاة. ثالثا، العقل السليم يؤيد هذه القاعدة الشرعية، ذلك أن اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكما قاطعا جازما فلا ينهدم بالشك. رابعا، إذا خيل إلى الإنسان أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء، إلى الإنسان أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء وأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فالأصل بقاء طهارته، فلا يبطل وضوءه ولا ينفتل من صلاته حتى يتيقن أنه خرج منه شيء، لأن اليقين لا يزول بالشك. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله هذا الحديث ما هو عند البخاري، هذا خرجه مسلم، لكن بوب يمكن لحديث عبد الله بن زيد الآتي. نعم. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. خامسا، أن الريحة الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء. سادسا، يراد بسماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك. إيش؟ يراد بسماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك. هذا المراد، لكن سماع الصوت يعني معروف حتى يسمع الصوت، لكن يعني ذكر الصوت والريح يمكن يعني ذكره لأنه يحصل ذلك في الغالب، لكن ليس المقصود سماع الصوت، بل المراد أن يتيقن. إن تيقن ذلك بسماع أو وجدان، أو تيقنه بغير ذلك بإحساسه. نعم. فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هاتين الطريقتين انتقض وضوءه، وإنما خصهما بالذكر لكونهما الغالب. سابعا، تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. ثامنا، قال الخطابي في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من أعد يا أخي ثامنا في الحديث حجة في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت رائحة المسكر من فيه، وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود ولا اعترف به. استدلال بالرائحة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من يستنكه ما يعني لما أقر بالزنا ليتبين أهو سكران أهو شرب خمرا. فالقول بالاستدلال بالرائحة قول قوي صحيح، علامة. انتهى الكلام. ولا ذكر خلاف، ولم يذكر خلاف.